اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زال الكلام في كتاب شرح الأربعين النووية، وكنا في الحديث السابع، حديث تميم الداري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم، فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. كلمنا النصيحة لله وللكتاب وللرسول، وكنا واقفين عند النصيحة للأئمة، وقلنا أن الأئمة على كلام أهل العلم إما علماء وإما أمراء. وكلمنا عن نصيحة العلماء، وكنا واقفين عند النصيحة للأمراء، وقلنا أن النصيحة للأمراء تجب بعدة أشياء أو تكون بعدة أشياء. أولها اعتقاد إمامتهم وإمرتهم، فمن لم يعتقد أنهم أمراء لم ينصح لهم، لأنه إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل الأمر ولن ينتهي عما نهوا، فلا بد أن تعتقد أنه إمام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. بداية، السؤال اللي بينطرح في أذهاننا كلنا: ما هو أو من هو ولي الأمر الشرعي اللي تلزم طاعته ومتابعته ولا يشرع مخالفته إلا إذا عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولي الأمر الشرعي هو الذي تولى بلاد المسلمين، إما بانتخاب أهل الحل والعقد اللي هم العلماء والأمراء والقادة وأصحاب القرار في الدولة الذين هم من أهل الدين والديانة، كانوا بيسموهم زمان أهل الحل والعقد، الذين يرجع إليهم الناس في الملمات، وإذا سقط الإمام أو حدث أي شيء هم الذين يتصدرون ويسوقون الناس ويقودونهم، من علماء الدين وقواد المسلمين. أهل الحل والعقد دول كانوا هم الذين يختارون الخليفة والإمام. انظر إلى طريقة تولية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما اجتمع الصحابة الأنصار مع بعض المهاجرين كأبي بكر وعمر في سقيفة بني ساعدة، أخذوا يتشاورون في من يتولى إمارة المسلمين، حتى وقع الأمر على أبي بكر الصديق، وقام عمر وأخذ البيعة لأبو بكر على المنبر، ثم خرج الصحابة أهل الحل والعقد، علماؤهم وقادتهم وأمراؤهم، بايعوا أبا بكر رضي الله عنهم أجمعين رجلا رجلا، لكن لم يشترط الاستيعاب في البيعة لكل فرد في الفترة دي المباشرة اللي هينبني عليها قبول الأمة، كانت موافقة وقبول أهل الحل والعقد كافية في تولية هذا الخليفة حتى لو رفضه بعض أفراد المسلمين. وكان يلزم أفراد المسلمين بعد موافقة أهل الحل والعقد على بيعة هذا الإمام الذي وافق عليه العلماء اللي هم أعلم الناس بالدين، والأمراء والقواد اللي هم أعلم الناس بسياسة الدولة وقيادتها وما يصلحها، اللي يصطلح عليه هو ذا الإمام. تمام. هذا الولي الأمر الشرعي الذي تولى بهذه الطريقة تكون أهدافه الأولى في سياسة الدولة هي أن يسوس الدنيا بالدين. يعني الهدف الأصلي من تأمير أمير وتولية والي على بلد أو خليفة على المسلمين، الهدف الأول هو نشر الإسلام وحفظ حياض هذا الدين والدفاع والذب عنه وتوسعة رقعة دول الإسلام والجهاد في سبيل الله وإعلاء الراية ونشر العلماء وتعليم المسلمين. هو ده الأصل اللي عشانه شرعت فكرة الخلافة الإسلامية في شريعة الإسلام، خلافة كبيرة تجمع عدة دول صغيرة لو ظلت كل واحدة لوحدها لا تشرزمت وصاروا ضعافا ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. فكانت الحاجة إلى وجود مظلة كبرى وقوة عظمى يدخل تحتها كل دول الإسلام ويجتمعون إلى تحت إمرة رجل واحد، يأتمرون بأمره وينتهون بناهيه إذا أطاع الله ورسوله، ويكون الهدف الأول من إقامة هذه الخلافة هي نشر الدين والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وفتح الفتوحات الإسلامية وتوسيع رقعة بلاد المسلمين وهزيمة الأعداء وتحرير بلاد المسلمين من أيدي الأعداء وفتح البلاد كما حدث في زمان أبو بكر وعمر وعثمان من إسقاط ممالك فارس والروم. هو ده الولي الأمر الشرعي. السؤال اللي حينطرح بعدي: هل رئيس الجمهورية في زماننا لما سقطت الخلافة العثمانية وخرج الاستعمار وقسموا هذه الدول وحدوها وقالوا مصر لحد هنا وسوريا لحد هنا وفلسطين لحد هنا، هذه التقسيمات التي عملنا عليها بعد ذلك وصارت جمهوريات منفصلة، مع ان دول الغرب دلوقتي بدأت تفهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من 1400 سنة، أنه لن تكون لهم قوة وشوكة إلا إذا اجتمعوا. فدول أوروبا عملت حاجة اسمها الإيه؟ الاتحاد الأوروبي. إيه فكرة الاتحاد الأوروبي؟ هي نفس فكرة الخلافة، بس بطريقة فكرة الخلافة بطريقة أوسع وأشمل وأكبر، أن نجتمع كلنا تحت مظلة واحدة، وأن القوة في الجماعة، وأن التشرذم والتفرق هو أول مسمار في نعش الهزيمة. رئيس الجمهورية في زماننا، عشان نفهم مهام الخليفة أو مهام الأمير، اختلفت بين زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، زمان الخلافة الإسلامية، وبين زماننا. فقديما كان الخليفة هو الذي بيده السلطة التشريعية، يسن فيها القوانين التي توافق شرع الله، والسلطة التنفيذية التي تنفذ هذه القوانين التي سنها، والسلطة القضائية، فكان هو اللي مسؤول عن تولية القضاء وعزل القضاء وتنصيبهم. كان كل هذه السلطات بيد الخليفة. في الدول الحديثة اختلفت هذه المهام وتوزعت هذه الأمور، وأصبح الرئيس مش حاجة واحدة، فأصبحت السلطة التشريعية اللي هي في زماننا مجالس النواب والمجالس النيابية سلطة منفصلة تماما عن الرئيس، بل إن اللي اتخذته السلطة التشريعية وافقت عليه الرئيس ملزم به، صح ولا لا؟ المجالس في القوانين يعني وافقت عليه وصوتت عليه ملزم للناس كلها، لأنهم دول النواب اللي اختارهم الشعب. فأصبحت السلطات التشريعية اللي هي سن القوانين ليست من مهمة الرئيس. كذلك السلطة القضائية من تولية القضاء وتنصيبهم وعزلهم وتنفيذ القوانين والقرارات والقوانين الدستورية المسؤولة وفهم ما كتب في الدستور، لم يعد وظيفة الإمام برضو الولي الأمر، وإنما صار وظيفة مين؟ السلطات القضائية، ولم يعد للرئيس فيها أي تدخل، بل صارت من علامات الحرية عند الدول الحديثة ألا يكون هناك تدخل للرئيس في السلطة القضائية ولا التشريعية. وبالتالي الخليفة اللي هو كان زمان اتقسم ثلاث حتات، حتة بقى سلطة تنفيذية اللي هو متمثلة في الرئيس وما تحته من أجهزة تنفذ، والسلطة التشريعية اللي تسن القوانين وتشرع لها المجالس النيابية، والسلطة القضائية اللي بتحكم وتفصل بين الناس في النزاعات. وبالتالي في ظل هذه الصورة الحديثة للدولة التي لم تكن موجودة قديما، هل يصلح أن نطلق على الرئيس لو رئيس الجمهورية أو في البلاد اللي فيها نظام الممالك الملك يطلق عليه لفظ ولي الأمر الشرعي المقصود قديما في الخلافة الإسلامية؟ طبعا لا. عشان نبقى فاهمين، ولي الأمر الشرعي مش رئيس الجمهورية، ولي الأمر الشرعي مش ملك في بلد من البلاد التي تتبنى النظام الملكي، وإنما ولي الأمر الشرعي الذي ما جاء إلى هذا المكان وما اختاره أهل الحل والعقد إلا لسياسة الدنيا بالدين، جاء لغرض ديني، نشر الدين، توسعة الرقعة، القيام على أمور المسلمين، سد فروض الكفايات، إيجاد الفرد المؤمن، إيجاد الطائفة المؤمنة والمجتمع المؤمن، منع الفواحش والمنكرات، وإزالة ما يغضب رب العالمين في هذه البلاد، وإقامة الصلوات، وسن الشرائع والسنن. الكلام ده بيحصلش، بل الكلام ده أحيانا قد يحارب. فبالتالي كيف نقول إن رئيس الجمهورية في زماننا أيا كانت الدولة وأيا كانت البلد يمثل ولي أمر شرعي تلزم طاعته وتحرم مخالفته ومعصيته؟ أمر غير مقبول. نعم، حتى لو أتى ولي الأمر الشرعي من غير طريق شرعي وتغلب تلزم طاعته. يعني احنا قلنا إن ولي الأمر الشرعي يجي بطريقة إيه؟ اختيار أهل الحل والعقد اللي هم العلماء والأمراء والقوات. لكن لو تغلب وجاء بطريقة التغلب، ما جاش بسنديه، جيب الدم، وتغلب هذا الإمام وجاء لنصرة الدين، وهو وجهة نظره أنه قتل المخالفين له اللي هم عايزين يفسدوا الدولة في نظره يعني، وتغلب على المسلمين وصارت له شوكة ومنع ورضخ له الناس، تصح وليته ولا لا؟ تصح. زي ما اتكلمنا ودينا مثال المرة اللي فاتت، مثال يزيد ابن معاوية. سيدنا معاوية تولى الخلافة بعد أن تنازل له الحسن ابن علي في عام 40 هجري، وظل من 40 هجرية هو الخليفة رضي الله عنه وارضاه. قبل وفاته أخذ البيعة من بعض الصحابة ليزيد ابنه، ظنا منه أن يزيد سيقوم بهذه الدولة خير قيام، وأن بني أمية وأولاد حرب رجال دولة يستطيعون القيادة. الصحابة لم يرضخوا كلهم في بداية الأمر لبيعة يزيد، بل بعضهم صرح بالرفض، زي مين؟ عبد الله بن الزبير. وأقام دولة خاصة به في منطقة الحجاز، وانقسمت الدولة بعد وفاة معاوية إلى قسمين. قسم الحجاز أهل مكة والمدينة بايعوا عبد الله بن الزبير، قسم أهل الشام ودول بايعوا يزيد ابن معاوية، وأهل العراق راسل الحسين ابن علي حفيد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليهم لتكون له الدولة وهو الأحق وهو حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إليهم وحدث ما حدث من قصة مقتله رضي الله عنه. وبرغم ده عبد الله بن يزيد بن معاوية أرسل الجيوش تقاتل عبد الله بن الزبير في مكة، بل وضرب مكة بالمنجنيق حتى تهدمت أسوار الكعبة، بل وأرسل جيشا لما بايع أهل المدينة عبد الله بن الزبير بعد جيش يعاقب أهل المدينة بقيادة مسلم بن عقبة، كلمنا في المرة الفاتت اللي أهل التاريخ مسمينه مسرف ابن عقبة، في موقعة تعرف بموقعة الحرة استباح المدينة. أهل التاريخ بيقولوا أنه قتل في هذه الموقعة أكثر من 1000 شخص ما بين الصحابة وتابعين. تخيل إنسان تلوثت إيده ب1000 صحابي، بل وبقروا بطون الحوامل واستباحوا الأعراض 3 أيام عقابا لأهل المدينة أنهم خرجوا من بيعة يزيد وبايعوا عبد الله بن الزبير. ولما وصل الحسين للكوفة لأهل العراق أهل الشقاق والنفاق في هذا الزمان، طبعا أهل العراق راسلوا الحسين أنه يجي وهنقف معاك وأنت الأحق بالخلافة. فلما جاء الحسين أهل العراق خافوا وقعدوا في بيوتهم وسبوه، فما استقبله أحد. مين يستقبله؟ جنود يزيد بن معاوية. مين بقى كان والي يزيد بن معاوية على الكوفة في هذه الفترة؟ شخص اسمه عبيد الله ابن زياد ابن أبي. عبيد الله ابن زياد ابن أبي على الراجح من أقوال أهل التاريخ أن يزيد بن معاوية لم يأمره بقتل الحسين بل أمره بدفعه. طبعا حفيد النبي أخواننا من آل البيت، يعني أمر له يهتز له القلب يعني. فأمرهم يزيد أن يدفعوا الحسين ويصدوه ولا يقتلوه. عبيد بن زياد أمر بقتله وأنفذ السرية بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص، وحاصروا الحسين وأولاده وزوجاته وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، هو وأولاده وأولاد الحسن وما تبقى إلا زين العابدين، اللي قتلوا رجل اسمه ابن الجوشة ده اللي أجهز عليه وإن كان اشتركوا في دمه جميعا. شوف مصايب قد ايه عملها يزيد في وفعلت في زمانه. ابن تيمية في الفتاوى بيقول بالرغم من ده الا ان القصه لما وصلت الى يزيد لعن عبيد الله بن زياد بن ابي وقال انا لم امره بقتل الحسين وانما امرته بدفعه. يقال هذا الكلام، ويعني ابن تيمية لما اتكلم في الفتاوى عن يزيد معاويه قال هو ليس من الصالحين وليس فاسقا ولا ماجنا ولا مخمورا كما يقولون. يعني الناس فيه طرفين نقيض، طرف قال هو تبع الصحابة ونسمع كلامه، لا هو ليس هكذا، بل هو ليس من الصالحين وليس معدودا في الصالحين، بل أجاز البعض لعنه وإن كنا نرى الراجح عدم لعن المعين أيا كان. وفي نفس الوقت هو ما كانش فاسق وماجن وشارب خمر وكما يزعم البعض، وإنما هو كان ده اجتهاده وأخطأ في هذا الاجتهاد وحسابه عند ربي. لكن في النهاية بعد أن قتل الحسين وأجهضت محاولات الثورة في العراق وقتل عبيد عبد الله بن الزبير في مكة بعد أن فتحت وانتهت دولة عبد الله بن الزبير، وتوطد الأمر ليزيد بن معاوية، رضخ الصحابة له ولا لا؟ سلموا له. ليه؟ حقنا لدماء المسلمين، لأن الخروج الآن ليس له أي مصالح بل سيترتب عليه كل المفاسد. في النهاية يزيد بن معاوية ده بقى كان جاي باشا كده؟ لا، ده فتح فتوحات إسلامية في زمانه وأنفذ الجيوش وفتح بلادا وانتصر في معارك كتير وسد فروض الكفايات زي كل الخلفاء الذين تولوا إمارة المسلمين، قام بفروض الكفاية اللي كان بيسدها كل خليفة، وتبنى الدين في سياسة الدولة ونشر العلماء وفتح الديار والبلاد. بل إن بداية الغزوات التي أرسلت لمدينة القسطنطينية اللي النبي قال فيها خير الجيوش جيشها، طبعا هي فتحت في زمان محمد الفاتح في الدولة العثمانية في القرن العاشر، لكن بداية أول غزوات التي أرسلت إلى هذه المدينة كانت في زمان يزيد بن معاوية. فيعني احنا مش عايزين نسلط التاريخ على الفترة السوداء فقط في حياته، لا، كانت له اشياء جيدة. فثبتت له الخلافة ورضخ له الصحابة لانه تغلب مع انه ما جاش باختيار اهل الحل والعقد. فبالتالي ليست الطريقة هي الوحيدة المحددة لمسألة ولي الامر الشرعي، وليست مسألة توزيع السلطات في الدولة الحديثة هي السبب الوحيد لاختلاف الرئيس الجمهورية عن ولي الامر الشرعي، وانما السبب الاكبر ان ولي الامر الشرعي هو الذي جاء لسياسة الدين والذي جاء لنشر الدين وفتح البلاد بالإسلام كما كان حال الخلفاء في عهد الإسلام. أما نظام الدولة الحديثة في أزمنتنا بعد أن انقسمنا بعد سقوط الخلافة العثمانية ودخول نظم الدولة الحديثة، صار رئيس الجمهورية هو مجرد رئيس إداري يسوق بعض الإدارات التي تحمل كلها بمجموعها مهام الخليفة ولي الأمر الشرعي القديم. فلم يعد يثبت له ما كان يثبت لولي الأمر الشرعي قديما، وبالتالي ما احناش داخلين في حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ولا دخل في هذه الأشياء أصلا لأن هذا الولي لم يوجد في زماننا حتى الآن. وضحت كده الفكرة؟ كنا قلنا من ضمن النصائح للأمراء نشر محاسنهم في الرعية، لأن هذا يؤدي إلى محبة الناس. قلنا من المصلحة ألا نكسر هيبة ولي الأمر الشرعي أو الخليفة أو الإمام في قلوب الناس، لأن له هيبة، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس ما بتجيش بالوعظ، لكن لما السلطان يجيبه بيتلم. فليس من الحكمة كسر هيبته، لأن هيبته المفترض أن احنا نحافظ عليها، لأنه بينشر الدين وينصر الدين. امتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه إلا إذا كان في معصية. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طب لو هو عاصي في نفسه لكنه ينفذ أمر الله في حق الدولة، يعني هو في حق الدولة قائم بوظائف الخليفة، لكن هو في نفسه مقصر بيأخر الصلاة معادها، كما كان يحدث في أمراء بني أمية، كانوا بيصلوا العصر قبل المغرب بشوي. الحجاج كان ممكن يطلع يخطب خطبة الجمعة على المنبر لحد المغرب، وما يجرؤ أحد أن يقوم فيصل، من قام ضرب عنق، محدش قادر يتكلم. الحجاج بن يوسف السقف في خلافة عبد الملك بن مروان. يعني أنتم لو قرأتوا التاريخ ستفاجئون بمفاجآت كثيرة، ستعلمون أن ما رأيناه في أزمنتنا لا يساوي شيئا. وإن كنا لا نقلل طبعا من قيمة الدماء التي أريقت وحسابها عند الله، وأول ما يفصل فيه يوم القيامة الدماء، لكن في النهاية قرأوا التاريخ عشان المدارك تتوسع. حتى بعد موت يزيد بن معاوية سنة 64 هجرية تولى ابن معاوية، معاوية ابن يزيد بن معاوية، شهر شهرين ومات، كان رجلا صالحا كما يقولون. تغلب على الحكم مروان بن الحكم اللي كان سبب أصلا في مقتل عثمان. ومروان بن الحكم من بني أمية بس مش من سلالة معاوية، تغلب على الحكم وخده مروان بن الحكم. مروان بن الحكم قعد كام شهر؟ حوالي 9 شهور ومات، وخدها ابن عبد الملك بن مروان، وزادت بقى دولة بقى عبد الملك بن مروان وسليمان بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك وأولاد عبد الملك كله، إلى أن جاء الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عمر بن عبد العزيز أخوانا مفاجأة، إمارته كلها الروايات تقول ما بين سنة ونص أو سنتين وكم شهر. كل هذه المظالم التي ردها رضي الله عنه وارضاه، وكل هذه الأشياء التي فعلها حتى استحق لفظة خامس الخلفاء الراشدين، وهو ما عادش إلا سنة ونص أو سنتين على الأكثر. كذلك من حقوقهم ستر معايبهم مهما أمكن. وكلمنا عن مسألة النصيحة، وإن احنا زغلنا هننصحهم لا تكون على الملأ حفظا لوجهاتهم وهيبتهم، ولا نصرح أننا نصحناهم. وكلمنا في قصة سيدنا أسامة في خلافة عثمان رضي الله عنه. خامسا من حقوقهم عدم الخروج عليهم وعدم المنابذة لهم، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في منابذتهم إلا كما قال أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. بعد محاولات الخروج المتكررة التي حصلت بعد وفاة معاوية رضي الله عنه وأرضاه من عبد الله بن الزبير ومن الحسين ومن عبد الرحمن بن الأشعث في خلافة بني أمية بعد ذلك، كلها محاولات بقت بالفشل وترتب عليها دماء أريقت بالألوف. شبه أجمع علماء الأمة على عدم جواز الخروج على إمام ما دام مسلما، وقالوا أنه حتى لو كفر لا نخرج إلا إذا تبين المصلحة الراجحة، وإلا لو معناش أي سلاح كيف يقف أفراد أمام دولة؟ ده بمعنى بالضبط إلقاء النفس إلى التهلك. فبعد هذه التجارب المريرة التي مرت على هذه الأمة، اجتمع علماء المسلمون على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم حتى لو ارتكب ذنوب ومعاصي، حتى لو كان فاسقا في نفسه، حتى لو قصر. نفسه قال إلا أن تروا منهم كفرا بواحا، يعني مش مختلف فيه، عندكم من الله فيه برهان، يعني لا يختلف فيه اثنين. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بيضيق الأمر لأضيق الحدود، لأن مسألة الخروج على بلد أو على دولة أمر يترتب عليه من المفاسد. اللي عاش وشاف وقرأ التاريخ يعلم فعلا أن هذه الأمور لا تسلم ولا تسلم بسهولة، ولا تكون إلا على جماجم ودماء ألوف الألوف من المسلمين. ولأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. لكن إن كان الملك أو قائد البلاد رجل ضعيف وليس معه سلطان وليس معه قوة وشوكة، وأهل خارجين عليه صاروا في قوة وشوكة قوية يستطيعون أن يتملكوا وينفذوا شرع الله، ده جائز. بس هذا الأمر يعني نادر جدا وصعب جدا أن تصل إلى هذا الحال. يعني في زمان دولة المماليك في أواخر الدولة العباسية كان الخليفة العباسي ده بقى منظر بس كده، أيام دخول التتار وقتل المستعصم والكلام ده. هذه الفترة كان الخليفة ده عامل كده زي ملكة بريطانيا دلوقت. مش بريطانيا دي مملكة؟ الملكة دي إليزابيث دي وظيفتها منظر كده، بيطلعوها يوم العيد يهنوها كده ويفرحوا بيها في البلكونة ويدخلوها تاني. هل لها أي دور في قيادة الدولة ولا تجيش الجيوش ولا أخذ القرارات؟ كل وظيفة رئيس وزراء البريطاني صح؟ في أواخر الدولة العباسية لما تملك المماليك كان هو ده الخليفة العباسي، حاجة بس كده من نسل العباس من نسب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تعطينا المسحة الشرعية لوجوده بس، لكن له ماشي أي قيمة، يدقي اسمه على السكة وعلى النقود وخلاص. لكن اللي كان حاكم فعلا في هذه الفترة كان المماليك، قطز وبيبرس والناس دي، ودي الفترة اللي اجتاح فيها التتار بلاد المسلمين لما انتشر فيها من ذنوب بعض. فالشاهد من الكلام أنه لا يجوز أبدا الخروج على هؤلاء الحكام مهما بلغ ظلمهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال: ثم إذا جاز الخروج بهذه الشروط فهل يعني ذلك أن نخرج؟ مسألة الجواز غير الوجوب، يعني هل يجب نحن نخرج ولا يجوز؟ يجوز. فهناك فرق بين جواز الخروج ووجوب الخروج. الشيخ نسيم بيقول: والجواب أننا لا نخرج حتى ولو رأينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، إلا في حالة واحدة، حيث يكون الخروج مصلحة. يعني المماليك لما طلعوا في فترة ضعف الدولة العباسية وركنوا الخليفة ده وخلوه منظر وهم اللي ساقوا الدولة، في هذه الحالة صح الأمر ولا ما صحش؟ لأن الخروج في الوقت ده كان القيادة والجيوش كلها مع الأتراك ومع الديلم ومع المماليك التي لهم أصول من غير العرب، والخليفة ده ما عادش له أي لازمة، فلو تركنا المسلمين كده هيستباحوا، ولما تركنا الخليفة التتار اجتاحوا البلاد وقتلوا 1,000,000 مسلم في بغداد، في سقوط بغداد. احتاج ان المماليك دول يقوموا، وهم ليسوا من العرب وليسوا امراء من قريش المفروض. ومع ذلك لما غاب هذا الامام وخرجوا هم ومسكوا هم دفة الجيش وقادوا وفتحوا وانتصروا على التتار في موقعة عين جالوت، وان كانت هذه لم تكن بايعة واضحة، وانما كان مسألة دفع الصائل ودفع العدو اذا نزل ببلاد المسلمين، وفي الحالة دي يتعين الجهاد على كل مسلم بحسب قدرته. فليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحها، لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحرام دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به الأمراء. يعني اللي انتوا خرجتوا علشانه هيمتنع؟ اللي انتوا خرجتوا من أجله من الظلم مش هيروح؟ وانتوا هتقتلوا، كما هو مشاهد من عهد خروج الخوارج في زمان الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا. يحصل من الشر والمفاسد ما لا يعلمه إلا رب العباد، وما أشبه الليلة بالبارحة. لكن مشكلة الفكر الثوري لما بيسيطر على الشباب، إزاي نتحمل؟ إزاي نعيش في الظلم والمهانة؟ إزاي نقعد نسخن في الناس ونسخن؟ وحينما يسيطر فعلا، والله أخوانا الفكر الثوري لما بيسيطر عليك لا تستطيع أن تتخلص منه، فعلا مشكلة. لكن لا تترك نفسك لقمة سائغة لهذا التفكير، لابد أن عقلك وفهمك يسبق الحماسة والحمية والغيرة. نعم الحمية جيدة والغيرة على الدين جيدة، لكن في النهاية هناك عقل يحكم هذه الأشياء ويقود هذه الأشياء ويسوق، وإلا الإنسان مبقاش متتبع العواطف وحماسته بس. ابن عمر وابن عباس لما طلب منهم يزيد البيعة الصريحة بيعوه برغم كل اللي عمله، حقنا لدماء المسلمين. لكن بعض الناس تتوقد نار الغيرة في قلوبهم ويحدثون ما لا يحمد عقباء، وهذا غلط عظيم. قل لي كده دولة حصل فيها الموضوع ده وسلم لهم الأمر إلا في أضيق الحدود. ثم إننا نقول: ما هو ميزان الكفر؟ قد يرى البعض أن هذا كفرا والبعض لا يراه كفرا، اللي هو الإمام يعني. النبي قال: كفرا بواحا، يعني ليس فيه احتمال، كأن رأيته يسجد لصنم أو يسب الله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان كفره فيه خلاف بين العلماء فهذا لم يرتكب الكفر البواح الذي نص عليه الحديث. واضح كده مسألة النصاح الأمراء، عشان بس ما الناس تشفى غليلها في هذه المسألة. وعامتهم النصيحة العامة المسلمين اللي هم العوام يعني، أن تبدي له المحبة وبشاشة الوجه والقاء السلام والنصيحة، لا حق المسلم على المسلم. مسلمين عامة المسلمين دول، مش يعني مش ان هم عامة بقى ما لهمش قيمة، لا، ده له حقوق عليك، تشيع جنازته وتزوره في مرضه وتصلي عليه وتسلم عليه وتشمت العاطس وتعود المريض، كل دي حقوق للمسلم. فاعلم أن خطابك للواحد ليس كالعام. فوائد الحديث: أولا أهمية النصيحة في هذه المواضع، أن كل فرد من دول فعلا وهم الأفراد المكونة للمجتمع بعد الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب، نصيحة الأئمة والعامة فعلا هم أشد الناس احتياجا للنصيحة. حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، حرص الصحابة على السؤال، لما النبي قال الدين النصيحة وسكت، سألوا قالوا إيه؟ لمن يا رسول الله؟ وده يدل لك أن الصحابة ما تركوا شيئا يسأل فيه إلا وسألوا، وما سكتوا عنه ولم يسألوا عنه اعلم أنه ليس مما يحتاج أن نسأل عنه. عشان كده لما العلماء يتكلموا في أبواب الصفات والأسماء وكان يقولوا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم، وأن الصحابة زمان ما كانوش بيسألوا يعني إيه سميع ويعني إيه بصير ويعني إيه يد ويعني إيه تجري بأعيننا، لكن إحنا محتاجين نفهم نقول لهم الذي لم يسأل عنه الصحابة سؤال عنه بدعة، لأنهم ما تركوا شيئا يسأل عنه إلا وسألوا رضي الله عنهم وأرضاه. عشان كده مالك لما دخل عليه الرجل وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق مالك وقعد يعرق كده وأخذته الرحضاء من الإيه من شدة السؤال، وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا. فأن نتحمل ما لم يتحمله الصحابة وأن نسأل ما لم يسأله الصحابة هذا داخل في باب النهي. عشان كده اللي بيقول طريقة السلف أسلم والخلف أحكم وأعلم نرد عليه بآية قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذه الصحابة الأوائل هم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إزاي تقول أن طريقة الخلف اللي ما شهدش لهم بالرضا أحكم وأعلم من طريقة السلف اللي ربنا قال عنهم في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ من يقبل هذا الكلام؟ لا يقبل أحد. طيب البداء بالأهم في المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنصيحة لله أولا، ثم للكتاب، ثم للرسول، ثم للأئمة لأن بصلاح الإمام تصلح الرعية، ثم للعامة. لماذا قدم الكتاب على الرسول؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يموت، أما الكتاب فباق إلى أن يرفعه الله في آخر الأيام. وجوب النصيحة للأئمة أمراء وعلماء، الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي لابد له من إمام قائد، والإمامة قد تكون عامة وخاصة. إمامة خاصة زي إمام المسجد وزي الإمام في السفر، إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، دي إمارة خاصة. أما الإمارة العامة اللي هي إمارة المسلمين وهو الولي الأمر الشرعي، فإمام المسجد إمام في مسجده، ولهذا قال أهل العلم لا يجوز أن تقام الجماعة التي لها إمام راتب دون إذن الإمام. إمام راتب في مسجد ما ينفعش نقيم من غير إذنه، وما ينفعش حد يصلي جماعة في مسجده إلا بإذنه، إلا إن كان يأذن بذلك، وإن لم يأذن بذلك فلا تجوز الصلاة في مسجده جماعة إلا بإذنه هو، إنه هو أمير في المكان ده. وإذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم حتى لا يكون الأمر فوضى، الأمير الذي يؤمرونه تجب طاعته فيما يتعلق بأحكام السفر. دي نقطة مهمة، دخل واحد يصلي خلف الجماعة، لو نعلم إقرار الإمام إن هو يعني لم يثبت عنه إن هو رفض حاجة زي كده خلاص، لكن في مسجد إمامه طلع قال أنا لا أحل لأحد يصلي جماعة تانية بعدي، وأنا أعرف مسجد كده ما ينفعش حد يصلي جماعة تانية في مسجده، على الراجح من كلام العلماء، لأن لا يؤمن الرجل رجل في مسجده ولا في بيته أو سلطانه إلا بإذنه، لو هو قال كده. ودي بتحصل في التراويح في رمضان، إن الإمام بتاع المسجد الراتب خلصنا العشاء وقام يصلي التراويح، يجي ناس متأخرين يصلوا العشاء ورا جماعة، فيبقى في جماعتين في المسجد وده أمر مكروه. فيبقى أئمة المسجد أحيانا يقولوا إحنا لا نحل إن حد يصلي جماعة تانية، اللي جاي متأخر يخش ورانا في التراويح بنية العشاء، وتجوز إمامة المتنفل المفترض، خش صلي العشاء ورا التراويح واحنا بنصلي التراويح وكمل انت بعد كده ركعتين، لكن ما تعملش جماعه ثانيه لوحدك. فاحيانا يقول ما حدش يعمل جماعه بعدي، لو قال كده فعلا ما ينفعش نعمل جماعه اذا علمنا يعني. الاماره الخاصه تكون خاصه بمكانها وظروفها بس، يعني امام المسجد يبقى امامنا فين؟ في المسجد بس، لكن خارج المسجد او خارج امور الصلاه مش ملزم اجيب له الجزمه ولا ملزم اجيب له الكاكولا والعمه والكلام ده، لا انا ملزم اقتدي بيه في الصلاه. امير في السفر يبقى انا ملزم اتباع كلامه فيما يكون في مصلحة السفر، هننزل هنا دلوقتي، هنركب دلوقتي، هنقعد دلوقتي، لكن هنركب ما هو خارج مصلحة السفر فلا يلزم متابعته فيه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.